الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكرر التعليقات السابقة الأربع بالأمس، نكررها. التعليق الأول الذي ذكرناه هو أنه أن الآخن قال الله عز وجل خلق ذات الشقي ولم يخلق شقاوته الذاتية، فإن الأمر الذاتي لا يحتاج إلى جعل بعد جعل، إلى علة بعد علة. الذات هكذا علقنا، قلنا صحيح لا يحتاج إلى علة أخرى، ولكن بالتالي جاعل الذات جاعل، لهذا الأمر الذاتي من أوجد الأربعة فقد أوجد الزوجية. هل يحق لقائل أنا لا لم أوجد الزوجية، أنا أوجدت ذات الأربعة؟ معنى لذلك هنا أيضا كذلك، بالتالي الله عز وجل ماذا جاعل للشقاء والذات؟ هذا شيء. التعليق الثاني الذي ذكرنا، قلنا بأن ما أفاده يخالف أولا ظاهر الآيات الكريمة، لأن ظاهر الآيات تدل على أن العقاب من باب الاستحقاق، ذلك بما كسبت أيديهم، ومضافا على أنه بالي بناء على ما ذكر الآخر تبطل مسألة ماذا الله غفار، وإني لغفار لمن تاب وغفار بعد نسيت، لأنه المغفرة ما له معنى إعمالها في اللوازم القهرية الذاتية، مثلا في تقطع الأمعاء بشرب السم لا معنى الله عز وجل يعمل المغفرة، ما له معنى ويحفظ حتى من المغفرة ما له معنى. وهكذا مسألة ماذا الشفاعة حين إلى آخره، هذا كله يفهم. وثالثا هكذا قلنا هناك تناقض في بين كلامي الآخر، في كلامه الأول، في إن قلت الأول، في إن قلت الأول في مقام الجواب سلم الآخر أن الكفر إلى ماذا يستند؟ إلى الله عز وجل، لكن إلى الإرادة التكوينية، لكن بهكذا مع توصيف الاختيار، يعني الله عز وجل يقول للكافر كن كافرا باختيارك، والكفر بالتالي بلي بالتالي علته هي الإرادة الأولى بتوصيف الاختيار المكلف. في جواب إن قلت الأول هكذا، أما في جواب إن قلت الثاني جعل الكفر منسوب لمن؟ الاختيار المكلف، واختيار المكلف لمن منسوب؟ إلى الشقاوة الذاتية، ولم ينسبه إلى الإرادة الأزلية الإلهية التكوينية. والتعليق الرابع الذي ذكرناه وهو في الحقيقة حل لهذه الشبهة من أساسها، وهو أن يقال بأنه أصلا لا معنى بأن من الأول نفترض نحن أن الإرادة التكوينية مرة توافق الإرادة التشريعية ومرة تخالف، هذا لا معنى لذلك، لأجل أنه من الممكن فقط إرادة تشريعية موجودة، الله على مستوى التشريع يريد من المؤمن على مستوى التشريع الإيمان، وعدم يريد من كل الناس الإيمان وعدم العصيان على مستوى الإرادة التشريعية، أما على مستوى الإرادة التكوينية لم يقل الله عز وجل كن كافرا أو باختيارك أو تكون ما أدري مؤمنة لا لا ما أصلا هو يمكن تقول أصلا صلاة التقوية ما موجودة للفطرة أو للعصيان أو أو أو أبدا للإسلام أبدا ما موجود بري بس اليوم هذه نقطة عظيمة ما دام سررت هذا عظيم يمكن الله عز وجل يقول كن مختارا هل نظر أنت لك اختيار خلاص إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما يعني جعلنا ماذا بالإرادة التكوينية جعلنا له اختيارية الإيمان أو اختيارية ماذا بحال المقدار من الإرادة التكوينية لا بس أما بمقدار أكثر من ذلك يعني بأن الله عز وجل يقول بل إما تتعلق إرادة التكوينية بال إسلام وإما تتعلق ماذا يعني بنفس ما تتعلق الإرادة التشريعية هو الإسلام وإما بالضبط هذا أصلا لا نسلم هذا لا نسلم لا إرادة تكوينية متعلقة بالإسلام بل متعلقة لا تشعر ولا بضد ذلك بل متعلقة بين الإرادة التكوينية أصلا ما موجودة أو تقول بهذا المقدار موجودة لأنه كل مختارة لك الاختيار اختيار طريق الهداية أو طريق الضلع الواحد من هذا أما أكثر لا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح اولا بل في درسنا الجديد هذا ابين وهم ودفع وهم ودفع وهم ودفع ليس بالمهم قد يقول القائد انك بالامس فسرت الاراده بما فسرها بالعلم بالمصدر فإما في فعل المكلف في فعل الغير هذا في الإرادة التشريعية أو في خلق هذا النظام اللي هو فعل الله عز وجل هذا في الإرادة التكوينية بالتالي فسر الإرادة بالعلم هذا بالأمس تباطل فلو ضممنا إلى هذا شيء سابق بنى عليه الآخر وهو أن الإرادة عين الطلب لو ضمننا هذا إلى ذات هذا إلى ذات يعنيه أكرر تفسير الإرادة بالعين أي واحد ضمننا إليه أن الإرادة عين الطلب النتيجة لما الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا أنشأ الله عز وجل الطلب ما أنشأ الطلب وقلب على رأيك أيها الآخر ماذا عين بمثل المقدمة ثاني عين الإرادة والإرادة بمقتضى المقدمة الأولى عين العلم فالله ماذا أنشأ إذن في هذا الخطاب العلم بالمصلحة لازم تنقل بعد وهذا سخيف إلى النهاية أن الله أنشأ العلم بالمصلحة لا معنى له أقيم الصلاة يعني الله ينشئ العلم بالمصلحة لا معنى له أكرر الإشكال بناء على تفسير الإرادة بالعلم لو ضمننا شيئا آخر إلى هذا تقدم في مصر ما هو الشيء الآخر وهو أن الإرادة عين الطلب ينتج أن الله عز وجل حينما ينشئ التكاليف من وجوبات وتحريمات أنه أنشأ بالتالي ماذا أنشأ العلم بالمصلحة لماذا لأنه حين يقول أقيم الصلاة أنشأ الطلب والطلب ماذا عين الإرادة أي بمقتضى الأمر الثاني الذي ذكرنا الذي تبنى عليه سابقا والإرادة عين العلم بالمصلحة أنشأ العلم بالمصلحة فتيت الجواب أيها الآخرون إيش تبني على مباني الثالث وقع نفسك في الورطة في المشكلة في المأزق يجيب الآخر يقول صحيح أنا قلت بالأمس الإرادة عين الطلب، عفو، عين العين بالمصلحة، ولكن ليس مقصودي من العينية العينية المفهومية، نظير الإنسان بشر، هذا الإنسان بشر العينية عينية مفهومية، أنا ليس مقصودي ذلك، هذا مخالف للوجدان. الإرادة عين العلم بلا إشكال، المتبادر من كلمة الإرادة مفهوم ومن كلمة العلم مفهوم آخر، ليس المتبادر منهما مفهوما واحدا، أنا ليس مقصودي من العينية العينية المفهومية، بل مقصودي من العينية العينية الخارجية، يعني هما في عالم الخارجي متحدان، نظيرا عن اسم السنة الضاحك كاتب، الكاتب ضاحك، هنا ما معنى الكاتب ضاحك هو ضاحك معنى خارجا الكاتب هو ضاحك، وإن كان بينهما مغاير مقام منه. وقلنا بأنه عن صفات عز وجل كلها في مقام الخارج، ماذا كلها في مقام الخارج؟ متحدة، عينه خارجا عين علمه، عين إرادته، إرادته عين قدرته، قدرته عين حياته، ما أدري شنو بعض صفات شكو، كلها عين الأخرى خارجا، لماذا؟ لأن صفاته عز وجل عين ذاته راجعة إلى الذات. فلو لم تكن فيما بينها متحدة خارجا يلزم التعدد في الذات، ولذا قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة وكمال الإخلاص له نفي الصفات. ما المقصود من نفي الصفات؟ يعني المقصود نفي الصفات الزائدة، يعني الله ليس عالم علما زائدا على ذاته، علم لا علم ذاته، فالإمام سلام الله عليه يريد أن ينفي صفة العلم العالمية التي تكون زائدة وغير الذات، حيث تشكل عندنا اثنينية، هذا يريد أن ينفي. على أي حال هذا مو مهم، سأرجع إلى صلب الموضوع، نحن حينما ادعينا العينية مقصودة من العينية العينية خارجية المصداقية للمفهومية الذهنية، فإذا اتضح ذلك يندفع الإشكال، لماذا يندفع الإشكال؟ فإذا اتضح ذلك لماذا يندفع الإشكال؟ لأنه لما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، صحيح أنشأ الله عز وجل الطلب، لكن ماذا أنشأ؟ أي طلب أنشأه؟ مفهوم الطلب أو أنشأ واقع الطلب القائم بالنفس؟ أنشأ الجواب أنشأ مفهوم الطلب، لا ذلك الطلب القائم بالنفس لا يمكن إنشائه، يمكن إنشاء ذاته، هذا أمر قائم بالنفس تكويني يمكن إنشائه، فأنشأ مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب عين مفهوم إرادة، يعني أنشأ مفهوم الإرادة، لكن مفهوم الإرادة ليس نفس مفهوم العلم بالمصلحة، يعني قلنا في عالم المفهوم مفهوم الإرادة شيء ومفهوم العلم بالمقطع شيء آخر. فالخلاصة خلاصة الجواب أن يقال نحن لم ندعي العلمية في مقام المفهوم، وإنما ادعينا العينية في المقام الخارجي والمصداق، فإذا ادعينا العينية لم ندع العينية في مقام المفهوم يرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال، لماذا؟ لأنه حينما ينشأ التكليف يقال أقيم الصلاة، فقد أنشأ مفهوم الطلب لا واقع الطلب، واقع الطلب عند النفس، الطلب الحقيقة عند النفس، أنشأ مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، صحيح، لكن ليس مفهوم الإرادة عين مفهوم العلم بالمصلحة. قلنا من حيث علم مفهوم الإرادة شيء، مفهوم شيء، ومفهوم العلم بالمصلحة شيء آخر. طبق العبارة وهم وذا. لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بالمصلحة الفعلية المطلوبة بصلاح الفعل لزما، بناء على أن تكون يعني الإرادة عين الطلبي، هذا من المقدمات السابقة التي تبنيت عليها، يلزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية في خطاب أقيم الصلاة، المنشأ بهذه الصيغة ماذا؟ هو العلم يعني علم بالمصلحة، وهو بمكان من البطن عن كون المنشأ هو العلم. الله عز وجل من يقول أقيم الصلاة من أعلم بالمصلحة الصلاة، هاي شو المعنى؟ هذا أصلا ليس له معنى. الجواب هذا الوهم تضح الدفع هذا، لكنك غفلت عن أن الاتحاد اللي إحنا ندعي اتحاد ليس بعلم المصلحة كالمقارب عن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاة، إنما لا مفهوما سيندفع الإشكال. ليش يندفع الإشكال؟ لما الله عز وجل يقول أقيم الصلاة أنشأ مفهوم الصلاة، وقد عرفت أن المنشأ يعني في أقيم الصلاة ليس إلا المفهومة. عرفت هذا في مباحث سابقة قلنا وتتكلم من يقوم ينشئ الصيغة الحقيقة أنشأ المفهوم، يعني طلب الإنشاء بعبارة أخرى الذي عبرنا عنه فيما سبق، لا طلب الخارج القائم بالنفس. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ولا غروة، فما يلزم الإشكال بعد، لأن مفهوم الطلب وإن كان عين مفهوم الإرادة، لكن مفهوم الإرادة ليس عين مفهوم العلم بالمصلحة، بل هما خارج شيء واحد، لكن هذا لا محذور فيه، خارج شيء واحد لكن مفهوما ليس شيء واحد حتى يلزم المحذور، ولا غروة أصلا في اتحاد. فإذا فلا أرجع على صف الموضوع، ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارج، إذن يتبع الإشكال. ليش يتبع الإشكال؟ لأنه لأنه لأنه لأنه أقصى ما يلزم ماذا؟ إنشاء مفهوم الطلب، هو مفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، يعني يلزم إنشاء مفهوم الإرادة، لكن مفهوم الإرادة ليس عين مفهوم العين، وما في حال المفهوم متغيران. إذا نحن ندعي العينية، عينية في مقام الخارج المفهوم، وهذا بعد نحن نصر عليه، بلي بلي بلي بلي عينية في مقام الخارج، يعني بين العلم بالمصلحة وبين الإرادة في مقام الخارج هذا يغمكم، ولا غروة أصلا نصر لحد الآن في اتحاد الإرادة مع العلم، يعني عينا، يعني شنو عينا عبد التصديق خارجا، بل لا نحيف عنه، بل محتم أمر حسن يا أخي في جميع صفات تعالى، لا فقط ماذا في الإرادة والعلم، في القدرة في الحياة في كلها. ليش؟ لرجوع الصفات إلى ذات المقدسة، يعني هذه الصفات وعين ذاته، إذا عين ذاته إذا لم نقل بالاتحاد الخارج بينها يلزم التعدد في الذات، ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات، مقصود من نفي الصفات يعني نفي العلم، يعني نقول الله ليس بعالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل المقصود من نفي الصفات يعني نفي الصفات الزائدة، هذا المقصود. بحمد الله عز وجل فرغنا من الفصل الأول بجهاته اللي بجهاته ما أدري شنو جهات، ما أدري شنو جهات جهات الذي كانت بلي أربع الذي هي مباحث المادة كلها، كان في مادة الطلب يعني كلمة في مادة الأمر عفوا يعني كلمة أمر. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني في الصيغة، مقصود من الصيغة يعني ماذا؟ يعني مثلا ماذا؟ أكل اشرب ادرس نام صيغة افعل، ما هو الذي على صيغة افعل؟ أكل ادرس اشرب نام وغير ذلك. فهنا توجد مباحث، المبحث الأول، المبحث الأول على وزان المبحث الأول هناك في المعدة على وزانه مسابق له، هناك كان في أي شيء المبحث الأول في المعنى اللغوي، هناك ذلك، هناك ذلك في المعنى اللغوي لصيغة افعل لغة، راجع القواميس اللغوية يا أخي، صيغة افعل صيغة الأمر لأي شيء تأتي في البلاغة، قرينا احنا في البلاغة قارين يقولون تأتي الصيغة صيغة الأمر صيغة الطلب مرة للتمني أو للترجي ما أدري، مثل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا انجلي انجلي شنو المقصود منه؟ تمني يتمنى أو يترجع، وقد هكذا قرأنا في البلاغة يأتي للتحقير، صيغة افعل تأتي للتحقير، ذق انك انت عزيز، انت الذي شنت ماذا سلطان، قلت ما ادري شو تسمي نفسك بعض مرات دليل. الان ذق هذه النار. هذا المقصود ماذا؟ التحقير. واحيانا يقصد منه الاهانه، القوا ما انتم ملقون، هاي كلها بالبناء بالتاريخ. لسه بعض الامثله لعله يناقش فيها صار ممكن. القوا ما انتم، موسى عليه السلام كان غرض اهانتهم، يريد ان يلا يقول لهم يلا اشوف ماذا تفعلون انتم. المقصود يعني. ومره ياتي الصيغه بمعنى التسخير، كونوا قردة خاسئين، وهكذا طبعا يا اخي لا اطيل لك. تسخير طبيعي ليس من المناسب من السخريه، يعني بمعنى الاستهزاء. تسخير لابد هذا بمعنى ماذا؟ سخروا يعني يبدله من شيء الى اخر. على اي حال بقرين كونوا قردة خاسئين هذا لا يمثلون. على اي حال فالصيغة قالوا تأتي لمعاني متاع. الآخر يقول رضوان الله عليه أقول كما قلت سابقا، شديد ما قلت سابقا، يمكن أن هكذا نقول تحقيقي آمن في هذا المجال، هذا أن الصيغة ليس لها هذه المعاني المتعددة. وقد اشتبه أهل ما أدري البلاغة، أهل المنه، أهل المنه هم ما أدري منه الذي يفرض من المعاني. الصيغة ليس لها إلا معنى واحد، وما هو ذلك المعنى؟ إنشاء الطلب، أو الطلب الإنشائي، إنشاء الطلب نفس الشيء، إنشاء الطلب. لكن الدواعي لإنشاء الطلب يا أخي مختلفة. فمرة الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب الحقيقي، ومرة الداعي هو التحقيق، ومرة الداعي هو التسخير، ومرة الداعي هو الترجي أو التمني. هذه دواعي وليست معاني. لا تخلط يا أخي بين الدواعي وبين، هنا كنا نقول بين المفهوم والمصداق، هنا نقول بين الدواعي والمعاني والمفهوم. على لا تخلط، هذه دواعي وليست هي بنفسها معاني لصيغتها. نعم يمكن أن أدعي هذا الدعوة، أن صيغة افعل موضوعة لإنشاء الطلب فيما بشرط أن يكون الداعي هو الطلب الحقيقي. وأما إذا لم يكن الداعي هو الطلب، بل كان الداعي لإنشاء الطلب ما هو؟ بل كان الداعي لإنشاء الطلب ماذا كان؟ تحقير، إهانة، تسخير، ما أدري شنو. هنا صيغة تعلمتها بهذا المقدار يمكن ادعاء. فالخلاصة ايضا وهذا المقدار ايضا اذا تذكرون في المادة هم ايضا ماذا قريب منه ادعاه الاخر في صيغة الاستفهام والكذا ماذا. على اي حال فالخلاصة في مادة الاستفهام وفي مادة التمنون، فالخلاصة هكذا صار على انه الصيغة ذكر خلاصة هذه المبحث الاول، هذا صار ذكر أهل البلاغة مع أدري منو، أهل العربية يقول هذا أحسن، أهل الأدب يقول أحسن، ذكروا على أن الصيغة لها معاني ولكن هذا اشتباه، هذه دواعي المعنى واحد وهو إنشاء الطلب. نعم يمكن أن هكذا يقال، الصيغة موضوع لإنشاء الطلب إذا كان الداعي للإنشاء ما هو الطلب الحقيقي، دون ما إذا كان بقية الدواعي طبق العبارة. الفصل الثاني بما يتعلق بصيغة، وفيه الأول إنه ربما تذكروا للصيغة معان قد استعملت فيها، هذا الدعية بها معان استعملت فيها، قد عد من جملة تلك المعاني الترجي مثل ألا أيها الليل الجد، التمني مثل الفرق بين التمني والترجي ما هو، يقولون الشيء إذا كان ممكن يقال له ماذا لطلبه ترجي، وإلا تمني على ليت الشباب يعود، لكن هذا يعود ليس صحيحا لأنه ليس صيغة، إذا كان يقول ماذا يعود ما أدري شنو كان ذلك يصير مثال لنا. على أي حال وقد يقبل التهديد، وهذا التهديد هو كثير ما يستعمل بيننا، بيننا نحن إذا صار شجار وخصومة بين طرفين يقول يلا يلا تفضل يلا يلا اشفر ما أدري أخر مثل احنا نتنازع في بلي في الدار، أقول اجلس في الدار يلا، يعني مقصود على أنه أنت إذا كنت رجلا اجلس، ماذا مقصود التهديد والتهديد، وأحيانا ماذا تستعمل في الإنذار، معاني تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير تمتعوا عندك، ومرة مقصود من الإهانة مثل ألقوا ما عنكم كما في طريق موسى، أو ذق النت عن تل هكذا، والاحتقار مثل ماذا ذق النت عن تل ما يعتبر التأول لعله ذني بعض الإهانة والاحتقار معناها تقريبا واحد لعله على أي حال، والتعجيز، وقد يكون ماذا بل تأتوا بصورة من مثله، هذا التعجيز تأتوا بصورة، والتفطير كون قرأ إلى غير ذلك من المعاني الذي ذكره، يقول أعطوه هو كما ترى، يعني هذه المعاني ذكرها كمعاني كما ترى تبطلان الباطل ليس بمعاني ضرورة، ليش بداهة أن الصيغة ما استعملت، يعني لم نستعملها لم في واحد من بني المعاني، بل لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو إنشاء الطلب، غايه الداعي الى ذلك الى انشاء الطلب، كما يكون تاره الداعي ماذا هو الطلب الحقيقي يعني التحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون اخرى الداعي ما هو الداعي للانشاء، احدي هذه الامور يعني من اهانه من تعجيز من غير ذلك، هذه دواعي ذلك تكون من تنزل هذا المقدار، وقصارى ما يمكن ان يدعى هذا المقدار ان تكون الصيغه موضوع لانشاء الطلب، لكن بشرط فيما إذا كان داعي ماذا لإنشاء الطلب التحريك، لما إذا كان الداعي شيء آخر غير التحريك لا بداع آخر من الدواعي مثل تهديد وكذا، فيكون إنشاء الطلب بالصيغة تحريكا أو بعثا، هذه إعرابها شيء يصير لا مفعول لأجله، سيكون إنشاء الطلب لداعي التحريك لداعي البعث المكلف، يعني ماذا كان الداعي والبعد والتحريك، إنشاء الصيغة ماذا إنشاء الطلب ماذا يكون حقيقة، حقيقة هو الخبر، هذا الإنشاء يكون ماذا حقيقة، يعني إذا قلت بل أقول وكان مصوري إنشاء الطلب بداع التحريك هذا الاستعمال حقيقي، أما إنشاؤه يعني ويكون إنشاء إنشاء عطف على إنشاء السابق، يعني يكون بينما يكون إنشاء الطلب بصيغه إذا كان الداعي تهديد، إذا كان الداعي الاحتقار، إذا كان الداعي تهديدا، تهديدا ذكر كمثال مقول لأجله كمثال ذكر تهديدا أو احتقارا أو هاي اقتصر عليه كمثال، يكون مجاز بهذا الشكل إلى ذلك، فالخلاصة هذه دواعي هذا الذي أجدونه لا معاني، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد، ولا الداعي صار التهديد، لا أنها استعملت ماذا في التهديد أو غير التهديد من المعاني، فلا تغفل مولانا يا أخي نفس هذه الفكرة، هذا الإيقاظ أريد أن أبين الإيقاظ، نفس هذه الفكرة الآخندية الخراسانية يمكن تطبيقها في مجال آخر ذكره علماء البلاغة، مثلا في الاستفهام ماذا يقولون، اقرأنا نحن شي يسمونه في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أو مثلا في أي كتاب في كتب البلاغة اقرأنا أن الاستفهام له معاني متعددة، مرة يأتي بمعنى الاستفهام الحقيقي، مرة يأتي الاستفهام بمعنى بلي بمعنى بلي بمعنى بلي بمعنى الإنكار، يسمون استفهام ماذا إنكار، هذا كثيرا مستعمل بينه، أنا فعلت أنا يعني أنا لم أفعل مقصود لم أفعل، فبمعنى الإنكار، ومرة يأتي بمعنى التقرير لتأكيد المطلب، إيه بل صحيح أنا فحل، بمعنى وهكذا معاني أخرى يأتي لها الاستفهام، وهكذا ذكروا ذلك في غير الاستفهام، نحن نقتصر على الاستفهام وأنت تطبق على غير الاستفهام، ثم قال علماء البلاغة صيغة الاستفهام إذا وقعت في كلامه عز وجل لابد نحمل عليها على غير الاستفهام نحمل عليها إما على التقرير أو على الإنكار أو أو أو أو أو, أو, أو. ليش لماذا؟ الاستفهام معناه واحد واحد واحد هل معناها واحد وهو إنشاء الموضوع هل إنشاء لكن الدواعي مختلفة مرة الداعي طلب الفهم حقيقة مرة الداعي التقرير مرة الداعي الإنشاء مرة الداعي ما أدري ماذا من معاني الدواعي فهذه لا دواعي ليست دواء ليست معاني وإنما هي دواعي وعلى هذا التحقيق الحقيق بالاتباع نقول صيغة الاستفهام إذا استعملت في كلامها عز وجل إذا أين مستعمل هي في هذا المعنى أو في معنى آخر في هذا المعنى وهو إنشاء الضبط لكن الداعي لا يكون هو الاستفهام الحقيقي بل يكون الداعي شيء لا أنه إذا وقعت صيغة الاستفهام في كلامه نقول لم تستعمل في معناها الحقيقي كلا بل هي مستعملة في معناها الحقيقي إذا وقعت من زيت أو وقعت من الله مستعملة كلمة هل في معناها الحقيقي وهو إنشاء الاستفهام لكن إذا وقعت في كلام زيد الداعي شيء وإذا وقعت في كلام عز وجل الداعي شيء آخر فالدواعي مختلفة لا أنه المعنى في أصله مختلف ونقول هنا كما قلنا هناك أيضا صيغة هل أداة الاستفهام موضوع على إنشاء الشيء يسمونه استفهام بلي يمكن أن يقال فيما إذا كان الداعي هو الاستفهام حقيقة وأما إذا لم يكن الداعي الاستفهام حقيقة لم توضع أداة الاستفهام لذلك فاستعمالها يصير مجازي إذا كان الداعي ليس هو الاستفهام الحقيقي إذا كان الداعي ليس الاستفهام الحقيقي استعمالها مجازي يعني مستعمل في إنشاء الطلب لكن في إنشاء الاستفهام لكن بما أن الداعي ليس الاستفهام الحقيقي استعمال يصير مجازي فهي بل مستعملة في جميع الحالات في إنشاء الاستفهام لكن الدواعي مختلفة طبق العبارة إيقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار يعني يجري في سائر الصيغ الإنشائية مثل استفهام وترجو فكما يكون الداعي إلى إنشاء تمني وترجي واستفهام بصيغة التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها يعني بصيغة التمني أو الترجي أو الاستفهام مرة يكون الداعي هو ثبوت هذا الصفات يعني إنسان ينشئ الاستفهام أو التمني حقيقة هناك صفة الاستفهام في قلبه أو صفة التمني في قلبه أو صفة الترجي في قلبه كما يكون هذا هو ثبوت الداعي هو ثبوت هذا الصفات حقيقة كما هذا يكون الداعي أحيانا يكون الداعي هذا الأجل الشق له غيرها يعني غير هذه الصفات بل يكون داعي تقرير أو ما أدري تمني أو إنكار أو إذن فلا وجه يا أيها البلاغيون يا أيها الأدبيون لما قلتم من أن صيغة الاستفهام مثلا إذا وقعت في كلام عز وجل لم تستعمل في معناها الحقيقة لا بل هي مستعمل في معناها وهو إنشاء الطلب إنشاء الاستفهام نحن فلا وجه للاستفهام بانسلاخ صيغ الاستفهام والتمني والترجي عنها يعني عن معانيها واستعمالها في غير معانيها لا لا لا لا وجه الاعتزام بالثلاث صيغة عن معانيها إذا وقعت في كلامه تعالى من باب أنتوا هكذا قلتم لازم أن نلتزم بالانسلاخ من باب استحالة مثل هذه المعاني وهو الاستفهام والترجي والتمني في حقه تعالى ليش لأن لازمه مما لازمه إما العجز كما في التمني أو الجهل كما في الاستفهام وأنه لا وجه له. أي وأنه لا وجه له تكرار كرره. هو سابقا ماذا كان؟ فلا وجه. كرر لا وجه الآن لأنه طال الفصل. ومتى طال الفصل يستحب تكرارها، استحباب لغوي أدبي. وأنه لا وجه له ليش؟ فإن المستحيل، ما هو المستحيل؟ إنما هو الحقيقي منها، يعني حقيقي من هذه الأمور، من الترجي، من التمني، الاستفهام الحقيقي، الترجي الحقيقي، التمني الحقيقي، أنا مستحيل دعقي تعالى. أما إنشاء، إذا قلنا هذا الصيغة معنا إنشاء الاستفهام، إنشاء التمني كإنشاء، وليس مستحيل في حقيقي. لكن الداعي نقول ليس هو الاستفهام الحقيقي، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي من هذا الاستفهام، من هذه الأمور، لا الإنشائي من هذه الأمور، إنشائي وإيقاعي ترى نفس الشيء، إنشائي وإيقاعي. الذي يكون الإنشائي والإيقاع الاستفهام الإنشائي أو ما أدري بلي تمني الإنشائي كيف يكون؟ أرد أن أقصد من كلمة هل الاستفهام إنشاء الاستفهام هذا يعبر عنه ماذا؟ إنشاء الاستفهام أو استفهام إنشائي الذي يكون هذا الإنشاء الإيقاعي بمجرد قصد حصوله بالصيغة، بدل أن أقصد حصول الاستفهام من صيغة هل، هو هذا إنشائي يسموه استفهام إنشائي كما عرفت في مثلا. ففي كلامي فعلى الخلاصة هذا، الخلاصة هذا قد استعملت إذن هذه، لا استعملت هاي التمني والاستفهام والتمني في معانيها في معناها الحقيقة اللي هو إنشاء الاستفهام، إيقاع الاستفهام أو الترجع والتمني، أيضا في معانيها الإيقاعية الإنشاء، إيقاع الإنشاء قلنا نفس الشيء أيضا، يعني كما في كلام زوج تستعمل مستعمل معناها حقيقة ونام كذلك، لكن الداعي مختلف، لكن لا لإظهار ثبوتها، يعني ثبوت هذه الأمور وهو الاستفهام والتمني، لا مقصود الله عز وجل يريد أن يقول حقيقة في موجود عندي استفهام أو تمني أو ترجي، لا بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال. بر من إضغار المحبة وما تلك بيمينك يا موسى، شون الله ما كان يدري، كان يعلم، لكن أنشأ الاستفهام لإضغار المحبة أو لأجل ما داعي آخر من إنكار من تقرير إلى غير ذلك. فالدواعي في كلامي عز وجل دواعي أخرى غير الاستفهام الحقيقي، لا أنه لم تستعمل في معناها وهو إنشاء الاستفهام. ومنه ظهر من هذا التحقيق الحقيقي بالاتباع أن ما ذكره علماء ما أدري بلاغة أدبيون ما أدري منه من معاني كثيرة ليس كما ينبغي، هذه دواعي وليست معاني. المبحث الثاني، محصل هذا المبحث الثاني، نقول صيغة افعل لمن موضوع قلنا قبل قليل لإنشاء، لإنشاء هنا ماذا نقول؟ لإنشاء الطلب موشي؟ السؤال هذا لإنشاء أي طلب الوجوب موضوع لذلك، هذا احتمال، أو الندب هذا احتمال ثاني، أو مر لهذا وضعت ومر لذاك وضعت، هذا شيء يسمونه مشترك لفظي، أو للجامع لأصل إنشاء الطلب الجامع بين الاثنين، هذا ماذا يعبر عنه يا أخي؟ مشترك معنوي. العاقل ماذا يقول؟ يقول أنا أرى الاحتمال الأول، يعني موضوع لإنشاء الطلب الوجوبي، يعني حقيقة الوجوب، تقول بعبارة أصرار حقيقة، دليلك ماذا؟ تبادل كل الزين، لما يقال أكل اشرب ادرس صلي، المتبادر ماذا هو؟ الوجوب، هذا دليلي، ولي مؤيد أيضا على الوضع لخصوص الوجوب. ما هو المؤيد؟ أن العبد لو خالف وقال المولى قال له ادرس أو نم، العبد إذا خالف لم يدرس يصح للمولى أن يعاقبه؟ يقول له لماذا لم تدرس؟ تعال أضربك، تعال تعال. هل يصح للعبد أن يعتذر؟ يقول مولاي إني كنت أحتمل إرادة الندب بلي من صيغة شيء يسمونه، يصح له أن يعتذر بذلك؟ انه من المحتمل المراد النذر. فهذا دليل ان صيغه افعل موضوعه لخصوص وجوب، الا لصح للعبد ان يعتذر باني لم ادرس لاني كنت احتمل انك تريد النذر على اي حال. فاذا هي حقيقه ماذا؟ في الوجوب بلا اشكال. صاحب المعالم، قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين أيضا قال هي حقيقة في الوجود صيغة افعل، لكن أضاف قائلا هكذا قال تنبيه مع الرشين فرشي تبن معالم تنبيه فرشي مع عبارة عن قعدة إيقاظ تنبيه تتمة تذييل تكميل ما أدري شنو سأعمل. قال صحيح صيغة افعل بني حقيقة الوجوب، ولكن في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم كثر استعمال صيغة افعل فينا في النذب بقدر استعماله في الوجوب. لو لم أقول أكثر يمكن أن أقول أكثر استعملت فينا، فصار النذب مجازا. يسموه مجاز ماذا؟ مشهورة. وإذا صار مجاز مشهور النتيجة ماذا؟ عند طرح اللفظ على ماذا يحمل اللفظ؟ على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجاز المشهور؟ إما يتوقف أو يحمل على المجاز المشهور ولا يحمل على المعنى الحقيقي. لذلك إذا وردت صيغة افعل حملها على الوجود يصير مشكلة. ليش؟ على رأي صاحب المعالم، لأن استعمالها في النذب مجاز مشهور، فلا بد إما نتوقف وإما بلي وإما نحملها على النذب. صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول يرد أولا وثانيا. أما أولا نقول كما كثر استعمال صيغة افعل في النذب كثر في الوجوب اولا، فلا تسوي ان مجاز مشهور ما ادري شنو شنو شنو، لا تسوي بعد هنا الكثرة هنا الكثرة هنا في الوجوب يعني في المقابل موجودة لو لم تكن اقوى. وثانيا نقول سلمنا الاستعمال في النذب اكثر، لكن كل مع القرينة استعمل صيغة افعل في النذب مع القرينة. فإذا كان مع القرينة فلا يضر. ليش لا يضر؟ يعني لازمه حينما تأتي صيغة افعل بلا قرينة على من نحملها؟ على الوجوب، لأن تلك الكثرة كثرة للاستعمال في النذب لكن مع القرينة، فلا توجب المجاز المشهور. ما أدري الموجب يقولون المجاز المشهور للتوقف ولما أدري شنو ولشنو ذات الذي قلناه قبل قليل، لكن نهايته إذا كثر الاستعمال في المعنى المجازي بلا قرينة، وإلا إذا مع القرينة فلا يضر. كما يا أخي في العام الخاص كثر استعمال العام فيما في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، لكن مع ذلك إذا جاءنا العام من دون قرينة على التخصيص على ماذا نحمله؟ على العموم، مع أنه كثر استعماله بالخصوص وفيتعمل على العموم من باب أن تلك الكثرة مع القرينة، فما عدم القرينة نحمله على العموم. انتهى يا أخي بسرعة عاجلة. أكرر صيغة افعل قلنا موضوع لإنشاء الطلب، لكن هل الوجوبي فاحتمال أو الندبي أو القدر المشترك أو موضوع للثانية؟ الصحيح على الأول للتبادر ولعدم صحة في اعتبار العبد باحتمال إرادة الندب. صاحب المعالم قال حقيقة بالوجود كما قلتم، لكن بما أنه كثر استعماله في الندب يصير مجاز مشهور في الندب، فعند إتيان مجيء صيغة افعل بلا قرينة نتوقع أو نحملها على الندب. صاحب الكفاية يقول كما كثر هناك كثر هنا، هذا أولا. وثانيا هذه الكثرة التي تتفضل بها مع القرينة، فعند عدم القرينة نحمل على الوجوب حينئذ كما في العام والخاص. طبق العبارة. المبحث الثاني في أن صيغته هل هي من كيسي الخاص، هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما، فيهما يعني حقيقة في هذا مرة وضعت ومرة لنا فعدد واحد الذي يسمونه مشترك لفظي، أو في المشترك بين مقر المشترك بين الوجوب والندب، يعني إنشاء أصل الطلب الذي هذا عبر عنه مشترك معنوي. وجوه يعني فيه وجوه، في ذلك وجوه بل أقوال مو فقط وجوه. نقطة انت رأيت وراءه ولا يبعد تبادل كبير أن الموضوع على الأول إيه أخي الأول كل الزين. ليش للتبادل ولا يبعد تبادل الوجوب عند استعمالها بلا قرينة؟ إذا لم تكن قرينة يتبادل الوجوب، وهذا علامة الواقع. ويؤيد أن موضوع الوجوب عدم صحة الاعتذار، اعتذار العبد عن المخالفة. إذا قلنا ادرس وما درس ما مش عن يعتذر باحتمالي، قال يحتمل كنت أحتمل إرادة النسبي، لا يصح له الاعتذار مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقام، يعني مع اعتراف العبد أنه لا توجد قرينة على النجبي. إذا لم تكن قرينة على النجبي، لا قرينة حالية ولا قرينة مقالية تدل على النجبي، ما يصح للعبد حينئذ أن يعتذر ويقول على أنه أنا لم أمتذل أجل أنه كنت أحتمل ماذا عنه. نقطة. الآن نأتي لرد صاحب المعاني. صاحب المعاني قال حقيقة الوجود لا تنتظر استعمالها في النفس فيتم مجال مشؤول نتوقف. يقول نجيبك بجوابين. وكثرة الاستعمال فيه مثل الوجود في الكتاب والسنة، فيه في النفس في النفس في الكتاب والسنة وغير الكتاب والسنة من كلامنا العادي نحن مثلا لا يوجد نقله يا نقلها بل يلا إيه يلا من خلاله إليه يعني علما إليه إلى النجبي. أنا نقول صار أقول صاحب المعالم لم يدعي أن هذه الكثرة تسبب ماذا؟ سببت نقله صيغة افعل من الوجوب وصارت منقولة نقل حقيقة. هذا لم يدعي، ما في المعالم ما موجود من جاب هذا الشيء ما أعرف شو. على اي حال هو كان الغجار يقول يصير حينئذ توقف او ايش يسمونه، لا نحمل ماذا اللفظ على المعنى المجاز على النفس نحل، لكن مو بقى منقول صار ما الا اللهم يستفيد من هذا هو معنى النقل، نحل على هذا يعني النقل صار ما عندي شيء. الحظ كلمة نقل ما موجودة في معالم الدين، لا توجد نقله اليه او حمله عليه يعني على الند، حملها يعني حمل الصيغة على الند من باب كف حمل الامر يعني نغدر الصيغة والامر بلي صحيح. ليش لا يوجد؟ لردين. الرد الأول هذا لكثرة، هذا الرد الأول، هذا تعليل إلى لا يوجد، لا يوجد النقل أو حمل الأمر على الناس. ليش لا يوجد؟ أولا الرد الأول لكثرة استعماله يعني الأمر في الوجود أيضا كما كثرة في الناس كثرة فيه، مع أن هذا الرد الثاني هذه الكثرة مع القرينة مع أن الاستعمال وإن كثرة في النبي إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة المصاحبة لله. ومن المعلوم كثرة الاستعمال كذلك يعني مع القرينة في المعنى المجازي لا توجد فيرورة اللفظ مشهورا فيه مشهور في ذلك المعنى المجازي، بحيث إذا مجرد عن القرينة نحمل على المعنى المجازي لا حتى يرجح المعنى المجازي أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور من أنه يحمل اللفظ على المعنى المجازي أو لا. كيف يعني كيف نقول على أنه هذه الكثرة ولو كانت مع القرينة تضر والحاكم العام الخاص تدرس مع العام الخاص ومع ذلك عند نجيء العام نحمله على العموم إذا لم تكن قرينة على الخاص؟ كيف وقد كثر والحال قد كثر وحالية استعمال العام في الخاص حتى كما نعمل الله وقد خص، لكن مع ذلك لم ينتلم به وبها أحسن ياهو الأحسن يعني هو مناسب يكون يقول بها يعني بهذه الكثرة بكثرة بها مو أحسن يلا بسيطة ظهوره يعني ظهور العام في العمومي ظهور العام في العموم باقي لم ينفرد بل يحمل عليه هذا العام يحمل على العموم إلا إذا قامت قرينة خاصة على ذات مطلب آخر ما لم تكن قرينة على إرادة الخصوص الخاص قرينة ماذا؟ بالخصوص يكون الثوم اي قرينة خاصة بالخصوص اذا قامت على ان المرادة هو الخصوص المعنى قصد، اما اذا لم تكن قرينة خاصة يعني بالخصوص على ارادة المعنى قصد لا نحافظ على والحمد لله وما ذلك الا قلنا لاجل ان كثرة استعمال العام في الخصوص كان كله مع القرينة والحمد لله رب العالمين.